اسألوا قلبي فقلبي ذاب في حبك ربي، اسألوا قلبي فقلبي ذاب في حبك ربي، إن في جوفي كتاب صنني من كل كرب، إن في جوفي كتاب صنني من كل كرب. اسألوا قلبي فقلبي ذاب في حبك ربي، اسألوا قلبي فقلبي ذاب في حبك ربي، إن في جوفي كتاب صنني من كل كرب، إن في جوفي كتاب صنني من كل كرب، صنني من كل كرب، صنني من كل كرب. إنه سكنى لصدري وهو أنسي عند قهري، إنه سكنى لصدري وهو أنسي عند قهري، ودوائي ابتلائي، إنه نور لقبري ودوائي ابتلائي، إنه نور لقبري، إنه نور لقبري. اسألوا قلبي فقلبي ذاب في حبك ربي، اسألوا قلبي فقلبي ذاب في حبك ربي، إن في جوفي كتاب صنني من كل كرب، إن في جوفي كتاب صنني من كل كرب، صنني.